فما إن انتهى شهر رمضان المبارك وجاء هذا الشهر الفضيل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أتبع فيه رمضان بستة أيام من الصيام في هذا الشهر المبارك كان كمن صام الدهر. وها هم المسلمون هنا في هذه الرحاب الطاهرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتدون بسنة خير الخلق وأشرف الرسل، فمنهم الصائمون الذين أكرمهم المولى سبحانه وتعالى بصيام هذه الأيام الست من شهر شوال، ها هم في هذه الرحاب الطاهرة يتناولون فطرهم في أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى في مسجد نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الصائمين صيامهم، ومن المصلين صلاتهم، ومن المستغفرين استغفارهم، وأن يغفر لنا ولهم ويتجاوز عنا وعنهم، إن ربي سميع قريب مجيب للدعوات. مشاهد إيمانية أحبتنا الكرام لهذه الجموع المباركة في مسجد خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهم ينتظرون إقامة صلاة المغرب متذللين إلى الله سبحانه وتعالى في وقت فضيل تستجاب فيه الدعوات بإذن الله. اللهم إنا ببابك واقفون، وبرحمتك متعلقون، وبكرمك طامعون، ولعفوك قاصدون، ولرضاك راجون، فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك والجنة يا أرحم الراحمين، يا أكرم من سئل، ويا أجود من أعطى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وكل من أوصانا بالدعاء أو له حق وفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد دائما وأبدا على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم أدم علينا نعمك، ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والحمد لك أنت رجاؤنا حين تسوء ظنوننا، والحمد لك سبحانك تكشف ضرنا وكربنا، والحمد لك تجزي بالإحسان إحسانا، والحمد لك تجزي بالتقصير عفوا وغفرانا، والحمد لك تجزي بالصبر أجرا بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبتنا الكرام، في هذه الأثناء تقام صلاة المغرب. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، سدوا الخلل واستووا. الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده على الآلاء والنعم، ونشكره على ما والانا من الفضل والكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نمحو بها ذنبا وإثما، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أذهب بشريعته عن القلوب هما ومنحهم بها نعما جما. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المسلمين، العلم وسيلة الإصلاح وطريق النجاح وسبب الفوز والفلاح، وأشرف ما يتحلى به في الوجود، وأحسن ما يتفضل الله به على عباده ويجود. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم هو العامل الأساسي الذي يساهم في بناء المجتمعات وتكوين حضاراتها واتساع عمرانها وامتداد سلطانها وعلو راياتها وانتشار دينها. العلم ميزان الأخلاق والقيم ومعيار الفضل وسلم الارتفاع إلى القمم وباعث الأمل ومنهض الأمم. رفع الله به أقواما فتقدموا، وحرمه أقواما فتأخروا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أكرم الله أهله بخاصية أن قرن ذكرهم بذكره وأشهدهم على وحدانيته. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهم أهل الخشية والاصطفاء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهم أهل الخير والشرف والفضل المبين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بهم يسترشد المسترشدون، وبنور علمهم يستضيء المهتدون. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نشر الله في الخافقين أعلامهم، وأجرى بالأحكام أقلامهم، فهم الموقعون عن الله، وهم ورثة الأنبياء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له